انا عارف ان الموضوع ربما يكون دسم شوية على الناس اللي ما حضرتش، فان شاء الله في المحاضرات دي مسجلة تقدروا تسمعوها بتتابع وهتلاقوا العملية جميلة ان شاء الله رب العالمين. ده كان اريوس، دخلنا في هرطقة دسمة ولذيذة، قلنا نسطور، اديت لكم علامة النسطور. ايه العلامة؟ شفرة كده اسمه نسطور. العلامة مش عارف الاخوات عامل ايه، بس يلا ناسوت، رائع جدا ناسوت. طب شو تقصد بناسوت يا محمود؟ يعني انت قلت نسطور، نون ناسوت، يعني نسطور ده قالك ان المسيح ناسوت. ناسوت دي كلمة يا جماعة مشتقة من انسان، يعني المسيح انسان. طب تقصد تقول ايه يعني؟ قال الاتي يا سيدي، قال الاتي ان العذراء ولدت مجرد انسان فقط. طيب ان العذراء ولدت مجرد انسان فقط، لذلك بناء على دي النقطة، بناء عليه الله يرحمك يا كتبتني، وبناء عليه لا ينبغي ان يطلقوا على العذراء والدة الاله. ما ينفعش يقول والدة الاله، ليه؟ بيقول لك كيف للمخلوق ان تلد الخالق. الجملة دي روعة جدا، الجملة دي روعة جدا جدا جدا. كيف للمخلوق ان تلد الخالق؟ المخلوق لا يلد الخالق، ومريم دي مخلوقة، ازاي هتولد الخالق؟ قال بهذا الكلام، قال فيها خمس كتب، رائع جدا يا جهاد. في جزئية كمان قال عليها دي نقطة اللي هي رقم ثلاثة، فصل ما بين الطبيعتين. ما بيقولش بأقلوم لا، الطبيعتين اللي هي الجسدية اللي هي الناسوت، واللاهوتية اللي هي ايه يا جماعة؟ اللاهوتية اللي هي اللاهوت. فصل ما بينهم، فصل ما بينهم. طب انا استخدم الهرطقة دي في ايه؟ دي الهرطقة دي نلعب بيها لعب، العب بيها لعب. بالمناسبة هو قال حاجة كمان، بيقول لا ينبغي ان نقول ان الله مات، وده طبقا لإيمان الأرثوذكس كلام غريب جدا. الأرثوذكس بيقولوا كده في القدسات عندهم، يعني برب بموتك يا رب نبشر، امين امين امين، خد بالك بموتك يا رب يا رب نبشر. وبعمل لكم محاضرات في موت الاله في النصرانية في الارثوذكسية بالخاص لو تحب. فالراجل ده بيقول يا جماعة اله ما بيموتش، اربع نقاط. وده فعلا الايمان الكاثوليكي والبروتستانت اللي هو الطبيعتين فقط، وجزئية الطبيعتين يا جهاد ركز، لان الكاثوليك بيقول على مريم ام الاله، البروتستانت مش بيقول عليها ام الاله. طيب نرجع لموضوعنا تاني، نستفيد منه ازاي في الموضوع ده في النسطور؟ اول حاجة الفصل ما بين الطبيعتين. او احنا ليه اصلا بندرس الهرطقات؟ لما تيجي مع نصراني كده تلاقي الانبا شنودة كان يجي يقول لك معظم الحل للمشكلات اللي بتقابلنا ان احنا نقول فعل هذا بالناسوت وفعل ذاك باللاهوت. يعني ايه فعل هذا بالناسوت وذاك باللاهوت؟ المسيح في كتاب النصارى يا جماعة بياكل وبيشرب وعمل معجزات، فلما احنا نروح نسأل المسيح انت ازاي الهك بياكل ويشرب ويطر الحمام، فالانبا شنودة قال لهم يا جماعة حلوها وقولوا لهم ده عمل كده بالناسوت. قال لك عمل معجزات، قال لهم عمل كده باللاهوت، وبذلك عمل فصل بين الطبيعتين. يبقى لما لا واحد بيعمل كده بقى يا جماعة، ها ارد اقول له ايه؟ اقول له انت مهرطق، هرطقت نصور. مش اقول له انت كده ده ايمان البروتستانت، لا لا لا خالص. مش هقول له ده ايمان الكاثوليك، لا لا لا، انا هقول له انت كده بتفصل ما بين الطبيعتين، انت كده مهرطق هرطقة نسطور اللي بيفصل ما بين الطبيعتين. ماشي يا جماعة. طيب في جزئية تانية انا قلتها امبارح كانت لفة شوية واتمنى ان انتوا تجيبوها، هي كانت في هرطقة اريوس. اريوس بيقول ان الابن ليس من جوهر الاب. استخدم الجزئية دي ازاي؟ ابن ليس من جوهر الاب، مش من نوعه. الابن مش من نوع، ارد بالجزئية دي على ايه؟ استخدمها ازاي؟ استخدم الهرطقة بتاعت اريوس دي ازاي؟ هما بيقولوا نوع واحد، صح؟ صح. هنا بيقولك ان الابن ده ليس من جوهر الاب، يعني مش من نوع الاب، كويس جدا. ارد بيها على اي نصراني يجي يقول لي هما كده عندهم تعدد في الجوهر، او كده هرطقة سابيليو اريوس دي فيها تعدد في الجوهر. طيب استخدمها في ايه؟ لما يجي مسيح يقول لي عقل الله وكلمة الله وروح الله، اللي هو الله حي بروحه ناطق بكلمته والكلام ده كله، لا ده انا اديها له، تعالى بقى انت عندك دول ثلاث جواهر، انت بتقسم الجواهر، مش جواهر اللي هي الالماس يعني، انت بتقسم الجواهر، وانت بكده مهارتك هرطقت اريوس. انت كده بتهرطق. الجملة دي كانت على بص الانبا شنودة، يعني يمكن كان لا يتذكر اسمه لكن يتذكر الجملة دي، وعلى هذا المنوال كل النصارى كلهم بلا استثناء، إلا يعني قلة القليلة اللي هم أيقنوا فهموا

الأمثلة دي. حتى الآن في أي مشكلة؟ في بروبليما؟ في أي مشكلة؟ ها؟ أي مشكلة في التثليث عقلا؟ في الأمثلة يا أخي مقدام أنت كنت تسأل عليها. طيب على البركة. طب ما تصلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. تعالوا ندخل دلوقتي بقى في التثليث نقلا، في التثليث نقلا. التثليث نقلا ده انا هتناول جزء يسير منه، جزء يسير منه. في نصين عند النصارى في كتابهم بيستشهدوا بيهم، هشرح واحد النهاردة واحد بكرة. اللي انا هشرحه النهاردة ده هقول يمكن حوالي 60% منه، لان في اضافات، في اضافات كتيرة جدا عليه، في اضافات كتيرة جدا عليه. النص يا جماعة هو من اشهر النص عند النصارى، لا يخلو حوار عن التثليث الا وتلاقي فيه النص ده، لا يخلو حوار في التثليث إلا تلاقي في النص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد. يقول لك بص بقى عقل مش عارف أثبت لك. تعالى دي النقل هو، النقل عندي في كتابي في الفاندايك، ترجمة الفاندايك، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد، هم واحد. طيب تعالى يا جماعة أول خطوة نعملها نقول له تعالى نشوف بقى النص في كل التراجم العربية. بالمناسبة يا جماعة معلومة هامشية، ترجمة الحياة دي ترجمة اسمها تفسيرية. يعني ايه تفسيرية؟ يعني واخد الفاندايك بتفسرها، ماسك الفاندايك كده المصدر بتاع الفاندايك وبتفسرها، ماشي. تعالى كده نشوف التراجم. الترجمة العربية المشتركة تقول والذين يشهدون في السماء ثلاثة، والذين مش عايز تنزل ليه، والذين يشهدون في السماء ثلاثة. ادي اول ترجمة العربية المشتركة، انا بنزلهم على التكست لكن التكست مخصمني. ترجمة الكاثوليكية الذين يشهدون في السماء، في السماء هم ثلاثة، يبقى عادي مشتركة والكاثوليكية. ترجمة اليسوعية والذين يشهدون ثلاثة، ترجمة مبسطة، هناك ثلاثة يشهدون على ذلك، البوليسية ومن ثم فالشهود ثلاثة. الحياة طبعة السويد مش طبعة المصرية، في منها كذا طبعات، تقول فإن هناك ثلاثة شهود، الأخبار السارة الذين يشهدونهم ثلاثة، الإنجيل الشريف، إذا يوجد ثلاثة شهود. أباء الدومينيكان وضعت النص بين قوسين. يبقى يا جماعة معظم الترجمة العربية أو كلها بتقول إن الشهود ثلاثة، أمال فين بقى الثلاثة في الواحد؟ الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم في الواحد. فين الكلام ده؟ وين راح هذا الكلام؟ الكلام ده ملهوش وجود، الكلام ده ملهوش أساس. هذا النص يا سادة مضاف، هذا النص مضاف. الضاف إمتى؟ بعضهم يقول بعد القرن السادس عشر. نهار اسوس، ايه ده؟ بعد القرن الستاشر يعني بعد الاسلام؟ يعني النص ده تمت اضافته بعد الاسلام؟ بعد الاسلام، بعد الاسلام. شوف بكم سنة، من كم سنة وانا ميال وبضيف النص وحالي بقى حال. فامرهم عجيب والله. اول نقطة احنا اخدناها اللي هي جزئية التراجم، التراجم مش موجود في هذا النص. يبقى لما اجي ارد على هذا النص النصراني يجيبولي اقول له قارن بين التراجم، يقول لي ماليش دعوة بالتراجم. اقول له انت ليه مالكش دعوة بالتراجم؟ ما انت عندك ترجمة وهم عندهم تراجم، ايهما اصح، ترجمتك ولا ترجمتهم؟ مين الصح عندكم؟ اي ترجمة اصح؟ ما كل ترجمة بتنسب لنفسها ان هي جايبة من الاصل، والتراجم دي كلها المفروض ان مصدرها واحد. ومعنى اختلاف التراجم اذا هناك اختلاف، لا يوجد اصل من الاساس. حياك الله يا حبيبي، لا يوجد اصل. طيب تعال نشوف كده ترجمة العهد الجديد يوناني عربي. الترجمة دي يا جماعة موجودة، هنجيب طبعا دليل يا جوبو، احنا بنقول حاجة من غير دليل يا راجل، بقى ده سؤال تسأله. العهد الجديد يوناني عربي، الكتاب ده موجود على الانترنت، كتاب جميل جدا هيفيدكم. في منه العهد القديم عبري عربي والجديد يوناني عربي. يعني يوناني عربي عبري عربي؟ يوناني عربي يعني بيجي لك النص يوناني وتحتيه بالعربي، يوناني تحتيه بالعربي، الكلمة يونانية تحتيها العربية، يوناني عربي، يوناني عربي، وهكذا. اسمها ترجمة بين السطور. نعم حيال أخونا تروس يقول الكتاب ده من إعداد بولس الفغاري، هو راجل لبناني علامة، علامة فعلا بمعنى كلمة علامة، لكن طبعا لا يخلو من التدليس. المهم إعداد بولس الفغاري وعنطان عكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري، صفحة 1100

جاب دليل آخر بيقولك إنك عمرك في الكتاب ما هتلاقي الأب والكلمة دي ورا بعض، عمرك ما تلاقيها في الكتاب، عمرك هتلاقي بس موجود إيه الله والكلمة جنب بعض، أو هتلاقي الأب مع الابن جنب بعض، لكن إنك تلاقي الله الأب والكلمة بيقولك دي جديدة، فبيقولك دي إيه محرف. أنا كده تقريبا خلصت العشر مراجع بتؤكد تحريف هذا النص. هذا النص طبعا ليه حاجات كتير جدا يعني ردود من زوايا كثيرة جدا، لكن أنا اكتفي إن شاء الله بالمراجع المسيحية فقط. إن شاء الله رب العالمين المحاضرة القادمة ناخد نص آخر نص في إنجيل متى ونختم به إن شاء الله آخر نص في إنجيل متى 28-19 اللي هو اذهبوا عمدوا جميع الأمم باسم النص باسم الآب والابن والروح القدس، باسم الآب والابن والروح القدس. ده هنرد عليه إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة والمحاضرة الرابعة والأخيرة، المحاضرة الرابعة والأخيرة في موضوع الثالوث والأقانيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص وجزاكم كل خير، وإن شاء الله رب العالمين المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يعني بعد بكرة، بعد بكرة إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.